بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعضهم يطلب وجه الشبه مرة أخرى بين معتقد الأشاعرة والكلابية في القرآن وكذلك معتقد النصارى في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. الأمر واضح أن النصارى قبحهم الله يقولون بأن عيسى ابن الله، هذا أحد معتقدات النصارى كما هو معلوم، فجعلوا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام مكونا ومركبا من أمرين، من كلمة الله وهي كن التي هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وكذلك المركب الثاني والشيء الثاني هو الإنسانية وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا تقول الأشاعرة والكلابية في كلام الله سبحانه وتعالى أنه مركب من مخلوق ومن صفة من صفات الله. ما هو المخلوق؟ اللفظ، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بحرف ولا بصوت. إذن هذا القرآن الذي بين أيدينا كيف نقله جبريل عليه السلام إلى النبي، وكذلك كيف أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به إلى الأمة، فيكون بتعبير كما سبق الخلاف، إما بتعبير جبريل أو كذلك بتعبير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المعنى فهو صفة من صفات الله، صفة من صفات الله. كيف ذلك؟ يكون بأن الله سبحانه وتعالى قذف في روع جبريل عليه السلام أو في قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم معنى فعبر عنه جبريل أو النبي، أو على الخلاف بينهم حكاه جبريل أو حكاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحروف أنفسهم. فيكون القرآن إذن مركبا بين المعاني التي يصف من صفات الله، وكذلك الألفاظ التي هي إما من حكاية وتعبير جبريل أو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة، والمقصود بالفتنة السؤال، كما سبق. قال: إما نعيم وإما عذاب على حسب الجواب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، والعذاب على قسمين، إما أن يكون مؤبدا كتعذيب الكفار، أو أن يكون تعذيبا مؤقتا على حسب جرم ذلك العبد المؤمن. قال: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. ويهم كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أن الأخذ أخذ الكتاب على ثلاثة أحوال: فآخذ كتابه بيمينه، هذه الحالة الأولى، وآخذ كتابه بشماله، هذه الحالة الثانية، أو من وراء ظهره، هذه الحالة الثالثة. لكن الصواب أنها حالتان فقط، إما أن يأخذ العبد وهو المؤمن، سواء كان المؤمن الذي قد بشر من أول وهلة بالجنة، أو المؤمن الذي لحقه بعض العذاب ثم يكون مآله بعد ذلك إلى الجنة، فيكون أخذهما للكتاب بأيمانهم. وأما الصنف أو الحالة الثانية، وهي أخذ الكتاب بالشمال، وأخذ الكتاب بالشمال هذا يكون للكفار، ويكون أخذ الكتاب بالشمال بالنسبة لهم من وراء ظهورهم، من وراء ظهورهم، حيث تلوى أيديهم إلى الخلف فيأخذون الكتاب من خلف ظهورهم. هذا هو الصواب في مسألة الأخذ بالكتاب. قال: كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الشارح رحمه الله: قوله ومن الإيمان باليوم الآخر إلى آخر. إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمور الغيب، مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومما كذلك نطق به الكتاب، التي تكون بعد الموت. والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وآله، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله، لأنها أمور غيبية، والأمور الغيبية تستند على الكتاب والسنة ولا تستند على العقل المحض. قال: وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك بدعوى، وغير ذلك أي من أمور الآخر، بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه. يعني يقولون وردت هذه الأمور في الكتاب والسنة، لكن لابد أن تعرض هذه الأمور على العقل وينظر في العقل هل يوافق هذه الأمور أو لا يوافقها، فإذا وافق العقل أخذوا به، وإذا لم يوافق العقل تركوا هذه الأمور. إذن العمدة عندهم هو العقل فقط، وأما الكتاب والسنة فهو من باب الاستئناس لا من باب الاعتماد، الاعتماد على العقل فقط. قال: وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث أحد. يعني كيف يتعاملون بعد أن يرد هذه الأخبار وهذه المسائل كيف يتعاملون مع الكتاب والسنة. أما بالنسبة إلى السنة فيردون الأحاديث في هذه الأمور ويقولون هذه أحاديث أحد لم تثبت إلا من طريق أو طريقين عن صحابي أو عن صحابيين إلى غير ذلك. وهذه الأمور عندهم أمور الغيب لا تقبل إلا إذا تواترت فيها الأحاديث واستفاضت فيها كذلك الأخبار. وهذه الأمور كلها إنما هي حجج واهية، ومع أنهم يقولون ذلك كما سبق، إلا أنهم لا يعملون هذه القاعدة. فكم من أمور ثبتت بالأخبار المتواترة كالحوض مثلا إلى غير ذلك من أمور الآخرة، ولا يثبتون هذه الأمور. فهم في الحقيقة إنما يحاولون أن يستندوا إلى هذه القواعد من باب التمظهر فقط، وإلا عند التحقيق كم من أحاديث متواترة مستفيضة قد ردوها وأولوها. قال: وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث أحد لا تقبل في باب الاعتقاد، إنما تقبل في مسائل الأحكام في الفقه والمعاملات والبيوع إلى غير ذلك. أحاديث الأحد عندهم عند المعتزلة وعند غيرهم من أهل البدع والأهواء. قال: وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها. أما الآيات التي ثبتت فيها هذه الأمور الغيبية التي تقع يوم القيامة فإنهم يحاولون أن يصرفوا هذه الآيات بالتأويلات وبالتحريفات إلى غير ذلك. قال: والإضافة في قوله بفتنة القبر، في قوله أي قول شيخ الإسلام كما في الفقرة السابقة من المتن، والإضافة في قوله بفتنة القبر، فتنة مضاف إلى القبر. قال: على معنى في، لأن الإضافة كما هو معلوم في كتب النحو أنه لا بد أن يقدر بين المضاف والمضاف إليه أحد أمور ثلاثة: إما أن يقدر في، أو يقدر اللام، أو يقدر من، إما أن يقدر في حرف الجر في، أو حرف الجر اللام، أو حرف الجر من، بين المضاف والمضاف إليه. فتقول مثلا فتنة القبر، إذن ما هو المقدر بين الفتنة والقبر؟ المقدر هو حرف الجر في، فتقول الفتنة في القبر. وإذا قلت مثلا بيت زيد، لابد أن يقدر ما بين بيت وزيد كذلك حرف جر، فالتقدير البيت لزيد فقدرنا اللام. وكذلك تقول مثلا خاتم حديد، فخاتم مضاف وحديد مضاف إليه، إذن لابد من مقدر، المقدر خاتم من حديد. فهذه الأمور الثلاثة إما حرف الجر اللام أو في أو من، يقدر بين المضاف والمضاف إليه. وكيف يعرف هذا من هذا؟ بحسب معنى الإضافة. فإذا كان المضاف الذي هو الأول ظرف، فإذا كان المضاف إليه، نعم، إذا كان المضاف إليه الذي هو القبر الثاني، إذا كان ظرفا للأول وهو المضاف، إذا كان الثاني الذي هو المضاف إليه ظرفا للأول وهو المضاف، فها هنا يقدر حرف الجر في، فتقول فتنة القبر، أي الفتنة الحاصلة في القبر. فالفتنة أين تقع؟ تقع في القبر. الفتنة تقع في القبر، فالقبر عبارة عن ظرف لهذه الفتنة. وكما تقول، أو كما في قوله سبحانه وتعالى: بل مكر الليل والنهار. ها هنا يقدر في، لأن الليل ظرف للمكر والنهار ظرف كذلك للمكر، فالمكر يقع في الليل ويقع كذلك في النهار. وأما مسألة تقدير من، فهذا إذا كان الأول الذي هو المضاف جزءا من المضاف إليه، كما قلنا خاتم حديد أي خاتم من حديد، فالخاتم جزء وبعض من الحديد، جزء وبعض كذلك من الحديد، لأن الحديد يصنع به الخاتم وغير الخاتم. ومتى تقدر اللام؟ إذا كان الثاني يمتلك الأول، يمتلك الأول، فتقول بيت زيد، أي بيت لي زيد، فزيد يمتلك هذا البيت. فحصل الأمر أن فتنة القبر هذا مضاف ومضاف إليه، لابد أن يقدر بينهما حرف من هذه الحروف الثلاثة، إما في أو من أو اللام. وكيف يعرف ذلك؟ من خلال المعنى. فننظر، فإذا القبر عبارة عن ظرف للفتنة، فالفتنة تقع في القبر، إذن يقدر حرف الجر المناسب للظرفية وهو في، وهو في. قال رحمة الله تعالى عليه: والإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى في، أي بالفتنة التي تكون في القبر. وهذا من باب التغليب، فتنة القبر هذا من باب التغليب، وإلا قد تحصل الفتنة للميت وهو ليس في القبر، قد تحصل وهو قد أكلته السباع، فتحصل له الفتنة على ما يشاء ربنا سبحانه وتعالى. وقد يموت في البحر، قد يموت في البحر، وتحصل له الفتنة في البحر على ما يشاء ربنا سبحانه وتعالى. إذن قولهم فتنة القبر أي هذا على التغليب، لأن الغالب في البشر إذا مات أنه يوضع في القبر، هذا في الغالب. ومنهم من يعبر بتعبير أعم فيقول بدل القبر البرزخ، بدل القبر البرزخ، وهذا أعم، البرزخ أعم. ومعنى البرزخ الشيء الحاجز بين شيئين، الحاجز بين شيئين. فبعد الموت يبقى الإنسان بين الدنيا والآخرة، بين الدنيا والآخرة، فهو بين أمرين وبين شيئين، فلهذا يقال فتنة وعذاب البرزخ. وتعم كلمة البرزخ القبر، وتعم كذلك من أكلته السباع، وتعم كذلك من مات في البحر إلى غير ذلك، وكذلك من أحرق وصار رمادا إلى غير ذلك من أنواع الموت. قال: وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه. وأصل الفتنة أي في اللغة، ما معنى الفتنة في اللغة؟ قال: وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة، أي يصفى ويخلص من الأوساخ إلى غير ذلك. قال: ثم استعملت، أي الفتنة، ثم استعملت في الاختبار والامتحان. قال: وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، هذا يدل على أن قبل قيام الساعة يكون ثم عذاب للكفار، يكون عذاب للكفار قبل أن تقوم الساعة، وهذا العذاب إنما يكون في القبر. قال: وقوله سبحانه عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فأدخلوا نارا، الفاء كما هو معلوم في لغة العرب تفيد التعقيب، وهو وقوع شيء بعد شيء من غير مهلة، وقوع شيء بعد شيء من غير مهلة، لأن وقوع الشيء بعد شيء مع المهلة والفترة هذا المعنى يفيده ثم، لكن الفاء وقوع الشيء بعد شيء من غير ما مهلة ومن غير ما فترة. فاستدل أهل العلم بقوله سبحانه وتعالى فأدخلوا نارا أن هذا هو عذاب القبر وعذاب البرزخ. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، معناه صحيح، تؤيده أدلة العذاب، عذاب ونعيم القبر، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمرزبة بالتخفيف أي بتخفيف الباء المطرقة الكبيرة، ويقال لها أيضا إرزبة بالهمزة والتجديد. قوله وتقوم القيامة إلى آخر يعني القيامة الكبرى، وهذا الوصف للتخصيص احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، كما في الخبر من مات فقد قامت قيامته. إذن القيامة على قسمين، قيامة كبرى وقيامة صغرى. القيامة الصغرى التي تحصل في الدنيا، وذلك بموت ذلك الإنسان، وأما القيامة الكبرى فهي التي يبعث فيها الناس. قال وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، أن ينفخ في الصور، الصور كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قرن، الصور قرن يأخذه إسرافيل عليه الصلاة والسلام بأمر ربه ثم ينفخ فيه. وهذا خلاف لما عند بعض أهل البدع من أن الصور جمع صورة، وأن إسرافيل ينفخ في صورة الإنسان ثم يبعث ذلك الإنسان، وهذا الكلام ليس بصحيح، فقد جاء خبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسير الصور بأنه قرن، والله تعالى أعلم. وقوله أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، النفخة الأولى هي نفخة الفزع، ونفخة الفزع هو أول شيء يسمعه أهل الدنيا بعد انقضاء وبعد كذلك ذهاب علامات الساعة الكبرى والصغرى. فإذا انقضت علامات الساعة الكبرى والصغرى فأول شيء يطرق الأسماع هو النفخة. ما هي النفخة؟ نفخة الفزع. والنفخ في الصور هي ثلاث نفخات على القول الصحيح، نفخة الفزع وهي نفخة الانزعاج والاضطراب والخوف في الناس، يفزعون حين يسمعون هذه النفخة، وهذه تحصل لمن قامت الساعة وهو حي، إذ الساعة تقوم على شرار الخلق، فهذه النفخة ينزعج ويخاف ويضطرب فيها هؤلاء الذين يسمعون هذه النفخة. ثم بعد ذلك النفخة الثانية وهي نفخة الصعق، والصعق ها هنا بمعنى الموت، فيموت كل من كان حيا، عند أن يسمع النفخة الثانية نفخة الصعق. وأما النفخة الثالثة وهي نفخة البعث والقيام، فيقوم الناس ويحيون الناس، سواء الذين ماتوا في عند قيام الساعة أو الذين في القبور إلى غير ذلك، فيبعث الناس كلهم. هذه ثلاث نفخات، الفزع ثم الصعق ثم بعد ذلك البعث والقيام. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الفزع. وقوله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أي النفخة الثالثة، فإذا هم قيام ينظرون، فهي نفخة القيام ونفخة كذلك البعث. وفي قوله سبحانه وتعالى ثم نفخ فيه أخرى، هذا رد على من فسر الصور بأنه جمع صورة ثم نفخ فيه، إذ لو كان المراد بالصور جمع صورة لقال ربنا عز وجل ثم نفخ إيش فيها، ثم نفخ فيها، فقال ثم نفخ فيه أي في الصور أي في القرن. قال وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا، صعيدا بمعنى ترابا، والجرز الأرض الملساء التي لا تصلح لزرع ولا نبات. قال والجبال كثيبا مهيلة، الجبال بعد أن كانت بخلقة الله سبحانه وتعالى لها تلك الجبال القوية الرصينة، إلا أنها تنقلب إلى رمال، وهذه الرمال تأخذها الريح. قال ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في سورتي التكوير والانفطار، وهذا هو آخر أيام الدنيا. نكتفي بهذا.